إذا استعملت المرأة حبوب قطع الحيض في شهر رمضان من أجل الصيام فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تكلم أهل العلم في هذه المسألة وذكروا أنه يجوز لها أن تأخذ موانع الدم موانع الحمل، فإذا امتنع الدم لزمتها الصلاة وصح منها الصوم، فإن الحكم وهو تحريم أداء الصلاة وتحريم الصوم منوط بوجود هذه العادة وهو سيلان هذا الدم، فإذا امتنع هذا المانع عادت الأمور إلى حالها من الوجوب. فإذا صامت أخذت المرأة موانع الحمل فلم تنزل عليها العادة فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي ما صامت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.